أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآن أنتم بالعروة الدنيا وهم بالعروة القصوى والركب أسفل منكم. إذ أنتم أي إذ أنتم نزول يا معشر المسلمين بالعروة الدنيا أي بشفير الوادي الأدنى جانب الوادي يعني إلى المدينة، والدنيا تأنيث الأدنى يعني المكان جانب الوادي الأقرب إلى المدينة، وهم يعني عدوكم من المشركين بالعروة القصوى بشفير الوادي الأقصى من المدينة، والقصوى تأنيث الأقصى، والركب يعني العير. يريد أبا سفيان وأصحابه أسفل منكم أي في موضع أسفل منكم إلى ساحل البحر على ثلاثة أميال من بدر، يعني ساحل البحر دائما يكون منخفض عن باقي الأرض. ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، وذلك أن المسلمين خرجوا ليأخذوا العير وخرج الكفار ليمنعوها من المسلمين، فالتقوا على غير ميعاد، فقال تعالى ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد لقلتكم وكثرة عدوكم ولكن الله جمعكم على غير ميعاد ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا من نصر أوليائه وإعداد دينه وهلاك أعدائه، ليهلك من هلك عن بينة أي ليموت من يموت على بينة رآها وعبرة عاينها وحجة قامت عليه، فالهلك ولم له الموت، ويحيى من حي عن بينة ويعيش على بينة لوعده، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال محمد بن إسحاق معناه ليكفر من كفر بعد حجة قامت عليه، ويؤمن من آمن على مثل ذلك، فالهلاك هو الكفر والحياة هي الإيمان. إذا هناك معنيان في يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، المعنى الأول الهلك الموت والحياة الحياة، المعنى الثاني الهلك الكفر والحياة الإيمان، يعني ليكفر من كفر عن بينة ويؤمن من آمن عن بينة. إن الله لسميع بدعائكم عليم بنياتكم إذ يريكهم الله في منامك قليلا، يريك يا محمد المشركين في منامك أي نومك، قال الحسن في منامك أي في عينك، لأن العين موضع النوم. قليلا الأظهر أن المنام مقصود به النوم هو حقيقة الكلام. ولو أركهم كثيرا لفشلتم لجبنتم ولتنازعتم أي اختلفتم في الأمر في الإحجام والإقدام، ولكن الله سلم أي سلمكم من المخالفة والفشل، إنه عليم بذات الصدور. قال ابن عباس علم ما في صدوركم من الحب لله عز وجل، علم ما في صدوركم من الحب لله عز وجل. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، قال مقاتل وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أن العدد قليل قبل لقاء العدو، وأخبر أصحابه بما رأى، فلما التقوا ببدر قلل الله المشركين في أعين المؤمنين. قال ابن مسعود لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جنبي أتراهم سبعين؟ قال أراهم مئة، فأصرنا رجلا فقلنا كم كنتم؟ قال ألفا. ما الحكمة في هذا؟ تشجيع المسلمين. ويقللكم يا معشر المؤمنين في أعينهم، قال السدي، قال ناس من المشركين إن العير قد انصرفت فرجعوا. قال أبو جهل الآن إذ برز لكم محمد وأصحابه، خرج لكم يعني محمد وأصحابه، فلا ترجعوا حتى تستأصلوهم يعني تقتلونه جميعا، إنما محمد وأصحابه أكلت جذور، يعني أكلت جذور يعني عدد قليل، عدد قليل كالذي يأكل الجمل، وأكلت الجذور تقريبا يكونون عشرة، فلا تقتلوهم واربطوهم بالحبال ليقضي الله أمره، يعني الله عز وجل شجع الكفار على قتال المؤمنين لأنهم رأوهم قليلا حتى يقضي الله أمره كان مفعولا، وقتل الكفار وهزيمتهم من إعلاء الإسلام وإعداد أهلي وإعداد الشرك وأهلي، وكان مفعولا كائنا وإلى الله ترجع الأمور. الكفار كانوا يقولون حتى يأتي أمر الله، مثلا في أمر حيروهم يقول انتظر حتى يأتي أمر الله، كان يقول هذا عبارة المشركون سننتظر ماذا نفعل بك حتى يأتي أمر الله، هذا عبارة كان يقولون المشركون. يعني أم يقولون شاعر نتربط به ريبا منه، ها ننتظر به أن يموت أو تأتي به المصائب وكذا. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة أي جماعة كافرة فاثبتوا لقتالهم واذكروا الله كثيرا، أيضروا الله بالنصر والظفر بهم، لعلكم تفلحون. ويدخل في الدعاء الذكر ايضا، الذكر ذكر الله عز وجل باسمائه وصفاته، يكون على رجاء الفلاح. واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا ولا تختلفوا فتفشلوا، اي تجبنوا وتضعفوا. فالفشل هو الجبن والضعف، اذا التنازع سبب للجبن والضعف، وتذهب لحكم نصرتكم. قال السدي: جرأتكم وجدكم، الجد والقوه والحظ والنصيب. قال قتادة وابن زيد: وريح النصر لم يكن النصر قط الا بريح يبعثه الله عز وجل تضرب وجوه العدو. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ان تركت بالصبا وهلكت عاد بالدبر. والصبا ريح طيبه، والدبر ريح شديده مهلكه. فالاولى ان يقال تذهب ريحكم، هذا تعبير في اللغه معروف، اي تذهب قوتكم وجراتكم. عن النعمان بن مقرن قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اذا لم يقاتل اول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. عفوا، هذا نشرت بالصبا هو طيب. ريح طيبه، والدبور ريح شديده تدمر كل شيء. قال عز وجل: واصبروا ان الله مع الصابرين. عن سالم ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال: كتب اليه عبد الله بن ابي، عبد الله بن ابي اوفى، فقرات ان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى ملت الشمس، ثم قام في الناس فقال: يا ايها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسالوا الله العافيه، فاذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم انزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا فخرا وأشرا كبرا ورئاء الناس. قال الزجاج: البطر الطغيان في النعمة وترك شكرها، والرياء إظهار الجميل ليرى ويبطان القبيح، ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. نزلت في المشركين حين أقبلوا إلى بدر ولهم بغي وفخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تجادلك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني. قال: لما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره إلى قريش، يعني لما رأى أبو سفيان أنه أخذ العير القافلة إلى قريش ونجت القافلة، قال: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم فقد نجاها الله، فارجعوا لا تقاتلوا. فقال أبو جهل: والله لن نرجع حتى نلد بدرا. وكان بدر موسما من مواسم العرب يجتمع فيه الناس سوق، يجتمع لهم بها سوق كل عام، فنقيم بها ثلاثا، هذا كلام أبو جهل، نقيم ثلاثة ليال في بدر، فننحر الجذور، ننحر الإبل، ونطعم الطعام، ونسقى الخمر، وتعزف علينا القيان المغنيات، وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا، فوافوها، فسقوا كؤوس المنايا مكان الخمر. يعني الله أذاقهم كأس المنايا بدل الخمر، كأس المنايا للموت يعني، وناحت عليهم النواحي مكان القي. سبحان الله، النواحي جمع لائحة، والنائحة المرة تبكى عند الموت، يعني هم أرادوا أن تغني لهم المغنيات، بدلا من هذا بكى عليهم النساء. فنهى الله عباده المؤمنين أن يكونوا مثلهم، وأمرهم بإخلاص النية والحسبة في نصر دينه ومؤازرة نبيه، لأنه لا خرجوا كبرا ولم يخرجوا طاعة لله. وإذ زيناهم الشيطان وأعمالهم، وكانت الدين وأن قريشا لما اجتمعت للسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر في الحرب، فكان ذلك أن يثنيه، فجاء إبليس في جند من الشياطين معه ورايته، فتبدأ يظهر لهم في صورة سرقة بن مالك بن جعشم، وقال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، أي مجير لكم من كنانة. فلما طرأت الفئتان أي طاقة جمعان، رأى إبليس الملائكة نزل من السماء، علم أنه لا طاقة له بهم، نكص على عقبيه، قال الضحاك ولا مدبرا، وقال النضر بن شميل: رجع القهقرة على قفاه هاربا. إذا لماذا وعدهم إبليس في الأول؟ نعم، قريش تذكرت العهد الذي بينها وبين بني بكر بن حرب، وتخاف أن تنقضه بقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فوعدهم الشيطان بالنصر ثم ولى هاربا. قال الحسن: قهقرة يعني رجع الخلف. ماذا؟ قهقرة رجع الخلف. قال الحسن في قوله وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. قال رأى إبليس جبريل معتجرا ببرد أي ملتفا بثوب يمشي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده لجام يقود الفرس ما ركبه. لما ركب جبريل كان يمشي على الأرض ويقود فرس النبي صلى الله عليه وسلم. قال قتادة كان إبليس يقول إني أرى ما لا ترون وصدق وقال إني أخاف الله وكذب والله بي والله ما به مخافة الله ولكن علم أنه لا قوة به ولا منع فأوردهم وأسلمهم. معنى أوردهم وأسلمهم يعني أوردهم إلى بدر وتركهم وذلك عادة عدو الله لمن أطاعه إذا التقى الحق والباطل أسلمه وتبرأ منه. والله شديد العقاب قيل معناه إني أخاف الله عليكم والله شديد العقاب وقيل انقطع الكلام عند قولي إني أخاف الله ثم يقول والله شديد العقاب يعني هذا من كلام الله يعني إما يقول الله شديد العقاب من كلام إبليس أو من كلام الله عز وجل. هذا يعني أوردهم وأسلمهم يعني أوردهم يعني أرسلهم وأسلموا فيتركهم أرسلهم وتركهم. الآن إبليس أرسل قريش عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر أدحر يعني ماذا أكثر هزيمة ولا أحقر ولا أغيظ منه يوم عرفة وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام إلا ما كان من يوم بدر يعني أكثر يوم يغيظ الشيطان يوم عرفة إلا يوم بدر. فقيل ما رأى يوم بدر قال أما إنه قد رأى جبريل وهو يزع الملائكة يزع الملائكة يعني ماذا يحثهم على القتال يحثهم على النقيقة إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض شك ونفاق غر هؤلاء دينهم يعني غر المؤمنين دينهم. قال الله تعالى معنى غر خدعهم يعني ومن يتوكل على الله أي ومن يسلم أمره إلى الله ويثق به فإن الله عزيز قوي يفعل بعدائه ما يشاء حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة لو ترى يا محمد إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون أي يقبضون أرواحهم اختلفوا فيه. قيل هذا عند الموت تضرب الملائكة وجوه الكفار وأدبارهم بسياط النار وقيل أراد الله أراد الذين قتلوا من المشركين ببدر كانت الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم لولا أن يقال من الآية عامة في كل كافر عند موته وجوههم وأدبارهم. قال سعيد بن جويد ومجاهد يريد التاغم جمع اسم الدبر ولكن الله حي يكني. قال ابن عباس كان المشركون إذا أقبلوا بوجوههم من المسلمين ضربت الملائكة وجوههم بالسيوف وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم وذوقوا عذاب الحريق أي تقول له الملائكة ذوقوا عذاب الحريق ذلك الضرب الذي وقع بكم بما قدمت أيديكم أي بما كسبت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كذا بآل فرعون كفعل آل فرعون وصنيعهم وعادتهم معناه أن عادة هؤلاء في كفرهم كعادة آل فرعون. قال ابن عباس هو أن آل فرعون أيقنوا أن موسى نبي من الله فكذبوه كذلك هؤلاء جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالصدق فكذبوه فأنزل الله بهم عقوبة كما أنزل بآل فرعون والذين من قبلهم أي كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أراد أن الله تعالى لا يغير ما أنعم على قوم حتى يغيروا هم ما بهم بالكفران وترك الشكر فإذا فعلوا ذلك غير الله ما بهم فسلبهم النعمة. هذه سنة كونية من سنة الله تعالى ذكرها في سورتين في هذه السورة في سورة الرعد وأن الله نعم وأن الله سميع عليم كذاب آل فرعون كصنع آل فرعون والذين من قبلهم من كفار الأمم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم أهلكنا بعضهم بالرجفة وبعضهم بالخسف وبعضهم بالمسخ وبعضهم بالريح وبعضهم بالغرق فكذلك أهلكنا كفار بدر بالسيف لما كذبوا بآيات ربهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين يعني كل من الأولين والآخرين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. قال الكلبي ومقاتل: يعني يهود بني قريظة، منهم كعب بن الأشرف وأصحابه الذين عاهدت منهم، يعني عاهدتهم، وقيل أي عاهدت معهم، ثم ينقضون عهدهم معهم، يعني منهم لما على هذا القول، ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. هم بنو قريظة نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعانوا المشركين بالسلاح على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم قالوا نسينا وأخطأنا فعاهدهم الثانية فنقضوا العهد ومالأوا الكفار، أي عاولوا الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. وركب كعب بن الأشرف إلى مكة فوافقهم على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يتقون، لا يخافون الله تعالى في نقض العهد. الأحكام لا يحاربهم السلامات ولا يساعد من يحارب، لا هم ساعدوا الكفار في حرب المسلمين. فإما تثقفنهم أي تجدنهم في الحرب، أي إن أدركتهم في الحرب وأثرتهم، فشرد بهم من خلفهم. قال ابن عباس: فنكل بهم من وراءهم. ما معنى التنكيل والعذاب؟ يعني يقتلهم قتلا شديدا حتى يخاف من وراءهم. قال سعيد: أنذر بهم من خلفهم. عزيزهم عن كفار قريش المقالين قتلتهم، أي قوم، أي قام يخونوك وتحاربهم، شر الدين من خلفهم لعلهم يتذكرون فيتذكرون ويعتبرون فلا ينقضون العهد. وإما تقفلنا يتعلمنا يا محمد من قوم معاهدين خيانة، نقض عهد بما يظهر لكم منهم من آثار الغدر كما ظهر من قريضة والنضير، فانبذ إليهم، فاطرح إليهم عهدهم على سواء. يقول: أعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت العهد بينك وبينهم، حتى تكون أنت وهم في العلم بنقض العهد سواء، أي متساوين، فلا يتهموا أنك نقضت العهد بنصب الحرب معهم، إن الله لا يحب الخائنين. يعني تخافن ولا معنى ما لا تعلمن، يعني إذا شعرت أن أولئك القوم الذين بينك وبينهم عهد سينقضون العهد، فقبل أن تقاتلهم أعلمهم أن العهد الذي بينك وبينهم قد انتهى، حتى تكون أنتم وهم في العلم سواء. عن سليم بن عامر عن رجل من حميرة قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاه، فجاء رجل على فرس وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. فنظر إلى عمر بن عبسة صحابي جليل، فأرسل إليه معاوية فسأله، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقده ولا يحل حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية رضي الله عنه، يعني عمرو بن عبس أنكر على معاوية قتل الروم قبل أن ينتهي الأجل أو قبل أن يعلمهم بأن العهد قد انتهى، فرجع معاوية ولم يقتله. قوله تعالى: وليحسبن الذين كفروا سبقوا، أي فاتوا، نزلت في الذين نهزموا يوم بدر من المشركين، إنهم لا يقتلونني، لا يعجزون. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الإعداد اتخاذ الشيء لوقت الحاجة من قوة، أي من الآلات التي تكون لكم قوة عليهم من الخيل والسلاح. عن أبي علي ثمامة ابن شفي أنه سمع عقبة بن عامر، سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وبهذا الإسناد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم الروم ويكفيكم الله عز وجل، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. مفهوم؟ وعن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا: إذا أكتبوكم فعليكم بالنبل. ممن إذا أكتبوكم فعليكم بالنبل، يعني إذا اقتربوا منكم فعليكم بالنبل، السهام، حتى تصيبهم السهام. أكتبوه يعني اقتربوا السهام، لا تضربوا بالسهام من بعيد جدا، السهام لن تصل لهم. أكتبوا خليل شاهد أكتبوا، كان على كتب، أي على قرب. عن رقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه، عن أبي نجيح السلمي قال: حاصرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة، يعني من رمى سهما في سبيل الله له درجة في الجنة. قال: فبلغت يومئذ 16 سهما، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر، كأنه أعتق رقبة. عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يطلب السهم الواحد الجنة ثلاثة: صانعه والممد به صانع صانعه والممد به والرامي به في سبيل الله. ممد يعني يساعد الذي يعطيك ينورك السعد. وروي عن لماذا دائما يمثل النبي عليه الصلاة والسلام يدخل العبد؟ لأن أجر يدخل العبد. نعم، لأن الشريعة تتشوف إلى العتق وتريد أن يكون الناس أحرار لا عبيدا. ليس معنى هذا أن العتق أن الرق محرم في الإسلام كما يدعي البعض، لا، الرق جائز، ولكن الشريعة تشوفت إلى العتق وجعل كثيرا من الكفارات عتق الرقاب. وروي عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر في الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به ومنبله، المنبل هو الذي يمده يعطيه، وارموا واركبوا، وإن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه وفرسه وملعبته وامرأته فإنهن من الحق، ومن ترك الرامي بعدما علمه ورغبة عنه فإنه نعمة تركها أو قال كفرها. أطلع عليك كفر دون كفر. نعم، كفر النعمة، لأن الله أعلم عليه بتعلم الرمي ثم نسيه. والرضا في الخير يعني ربطها واقتلاؤها للغزو. عن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. عن طلحة عن أبي سعيد قال: سمعت سعيدا المقبري يحدث أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. فهذا فضل عظيم. هذا حديث مفجر. الخير معقول في نواصيها الخير دائما. النواصي جمع ناصية، والناصية هي مقدم الرأس. معقود في نواصيها الخير، يعني الخير دائما في مقدم رأس الخير. ما هو الخير؟ الأجر والمغنم. النبي عليه الصلاة والسلام فصل هذا الخير، أن الخير سبب للأجر من الله في الجهاد والغنيمة. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخير ثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وهي لرجل وزر. فأما التي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو رودة، أطال لها يعني ماذا، ربطها بحبل طويل في مرج أو رودة يعني في أرض تأكل منها، فما أصابت في طيالها أي في حبلها من ذلك المرج أو الروضة كان له حسنات، يعني كل الطعام الذي تأكله يكون وزنه حسنات. ولو أنها قطعت طيالها يعني قطعت الحبل فاستنت شرفا أو شرفين، استنت يعني جار شرفا أو شرفين يعني مسافة أو مسافتين، كانت آثارها وأرواثها حسنات له، الآثر الذي تتركه على الأرض والروث الذي تخرجه يكون حسنات له. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان له، كان ذلك له حسنات، حتى لو شربت دون أن يسقيها هو كان له حسنات. في لذلك الرجل أجر يعني. نعم، لأنه نوى من البداية أن تكون لله، فليسود الأولى تكفي. وأما التي له ستر فرجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها، فيها له ستر. استدل بهذا الحديث على ماذا؟ استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على ماذا؟ على أن الزكاة واجبة في الخير، وهذا قول ضعيف. إنما صدقة الخير أن تركبها، تعطيها الناس ليركبوها، وأن تخرج الزكاة إذا كانت من عروض التجارة، لكن هي نفسها إذا كانت سائمة ليس فيها الزكاة. فرجل ربطها تغنيا وتعب، تغنيا أي استغناء عن الناس، يعني هو عنده الخير لا يركبها للجهاد لكن حتى يستفيد منها، يبيع ويتاجر فيها ويتعفف عن سؤال، يتعفف أي تعفف عن سؤال الناس. ثم لم ينس حق الله في ظهوره ولا رقابه، إذا كانت يتاجر فيها يكون حق الله في رقابها ماذا؟ إخراج الزكاة، زكاة العروض. وضع هذا في له ستر. وأما التي له وزر فرجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام أي محاربة لأهل الإسلام، في على ذلك وزر. وضع. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، يعني ماذا في الحمر من الأجر؟ فقال: ما أنزل الله علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاردة الجامعة. فاردة يعني منفردة، لا يوجد آية أخرى جامعة مثلها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما المعنى؟ يعني لو أنت تصدقت بأي نوع من أنواع الصدقة في الحمير تدخل في هذه الآية. واضح هذا؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به تخوفون عدو الله وعدوكم وآخرين، يعني تخوفون عدو الله وتخوفون آخرين وترهبون آخرين من دونهم لا تعلمون، لا تعلمونهم الله يعلمون. قال مجاهد المقاتل وقتلهم بنو قريبة، قال السديهم أهل فارس، قال الحسن بن زيد هم المنافقون لا تعلمونهم لأنهم معكم يقولون لا إله إلا الله وقيلهم كفار الجن. كل هذه تفصيل المثال. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم أجره وأنتم لا تظلمون. لا تنقصوا أجوركم أو لا تنقصوا أجوركم، مفهوم؟ وإن جنحوا لسلم فاجنح لها، إن مالوا إلى الصلح فاجنح لها أي مل إليها وصالحهم وتوكل على الله، ثق بالله إنه هو السميع العليم. لا تخف منهم وتوكل على الله لأنه يسمع أقوالهم ويعلم أفعالهم، وهذا هو الذي يستحق أن تتوكل عليه، فلا تخشهم. وإن يريدوا أن يخدعوك يخدعوا ويمكروا بك، قال مجاهد يعني بني قريظة، فإن حسبك الله كافيك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين أي بالأنصار وألف بين قلوبهم أي بين الأوس والخزرج، كانت بينهم إحل وثارات في الجاهلية، بغض يعني وثارات في الجاهلية، فصيرهم الله إخوانا بعد أن كانوا أعداء. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم أي جمع بينهم بالمحبة، إنه عزيز حكيم. العزيز هنا الذي لا يمانع ولا يغالب، حكيم أن جعل المحبة بينهم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال سعيد بن جبير أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 33 رجلا وست نسوة، ثم أسلم عمر بن الخطاب فتم به 40، فنزلت هذه الآية. هذا المعنى غير صحيح، أنكره ابن القيم في زاد المعاد. ما هو المعنى الذي يقصده؟ يقصده أن هؤلاء 40 هم حسبك، يعني يكفونك مع الله، يعني يكفونك مع الله. ولكن المعنى الصحيح كما ذكر ابن القيم أن الحسب والكفاية لا تكون إلا من الله، سيكون المعنى يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، يعني الله يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين. فهمت المعنى؟ ليس المعنى أن المؤمنين يكفونك، هذا ليس بصحيح. قوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أي حثهم على القتال. إياكم منكم 20 رجلا صابرون محتسبون يغلبوا 200 من عدوهم يقهروهم، وإياكم منكم 100 صابرة محتسبة يغلبوا 1000 من الذين كفروا، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. أي إن المشركين يقاتلون على غير احتساب ولا طلب ثواب. وكان هذا يوم بدر، فرض الله على الرجل الواحد من المؤمنين قتال 10 من الكافرين، فثقلت على المؤمنين فخفف الله عنهم، فنزل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، أي ضعفا في الواحد عن قتال 10 وفي 100 عن قتال 1000، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 من الكفار، وإياكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فرد من 10 إلى 2، فإن كان المسلمون على الشطر من عدوهم لا يجوز لهم أن يفروا، وإن كانوا على أقل من ذلك جاز لهم أن يفروا. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثقل في الأرض، ما كان للنبي أن يكون له أسرى. على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر وجيء بالأسرى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء؟ فقال أبو بكر يا رسول الله قومك وأهلك، فاستقيم واستأني بهم. استقيم يعني لا تقتلهم، واستأني بهم يعني أخرهم لعلهم مسلمون من تأنى، لعل الله أن يتوب عليهم وخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله كذبوك وأفردوك، قدمهم نضرب أعناقهم، مكن عليا من عقيل فيضرب عنقه. من عقيل؟ أخو علي. يعني كل واحد يقتل قريبه، ولماذا؟ حتى يعلم الكفار أنه ليس بنا شفقة بهم. ومكنني من فلان نسيب لعمر قريب لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر. قال عبد الله بن رواحة يا رسول الله انظر ويديا كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرب عليهم نارا، يعني أحرقهم بالنار. قال له العباس كان في القتال مأسورا، قطعت رحمك، لو فعلت هذا يعني ستقطع ماذا؟ رحمك. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبهم، ثم دخل فقال ناس يأخذ بقول أبي بكر، وقال ناس يأخذ بقول عمر، وقال ناس يأخذ بقول ابن رواحة. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تعالى لن يلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن، ويشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم، قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن مثلك يا عمر مثل نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ومثل موسى ربنا اطمس على قلوبهم واجعل أموالهم فلا يؤمنوا ربنا مصارع أموال موجود على قلوبهم فلا أؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم عالة، ما معنى عالة؟ جمع عائل، والعائل هو الفقير، فلا يفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق، يعني إما يدفع فدي أو يقتل. قال ابن مسعود إلا تهيدني بيضاء فإني سمعت يذكر الإسلام، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيتني في يوم أخوف من أن تقع علي حجارة من السماء من ذلك اليوم، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سهيل بن بيضاء. هذا حديث مشهور ولكنه في ضعف. قال ابن عباس قال عمر بن الخطاب فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت، فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان، فقلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء أنت بكيت لبكائكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابه أدنى من هذه الشجرة بشجرة قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الله أخبرني أن العذاب قريب بسبب أخذهم الفداء كقرب هذه الشجرة. ونزل قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقل في الأرض، يعني الإثقال هو كثرة القتل، كثرة القتل، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله الغنيمة عليهم بقوله له أسرى جمع أسير مثل قتلى وقتيل، حتى يثقل في الأرض أن يبالغ في قتال المشركين وأسرهم. في النبي عليه السلام من إلى أين قاس في هذه المسافة؟ يعني إلى مش ناحية لأنه هذا فيه دليل أنه يدوز للنبي أن يشتهد قبل نزول النص، لأنه لم يأتي نص بماذا يفعل، لم يأتي نص بالقتل، فغلبت رحمته صلى الله عليه وسلم عليه فاختار علم القتل. أن يبالغ في قتال المشركين وأسرهم، تريدون أيها المؤمنون عرض الدنيا بأخذكم الفداء والله يريد الآخرة، يريد لكم ثواب الآخرة بقهركم المشركين ونصر دين الله عز وجل والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق، قال ابن عباس كانت الغنائم حراما على الأنبياء والأمم، فكانوا إذا أصابوا شيئا من الغنائم كانوا إذا أصابوا من يقول الذي مثل الاجتهاد ما يجيب له لا يستطيع أن يجيب عن هذا القول ضعيف ويقول من الذي معصوم من يقول ماذا يقول في هذه النبي عليه الصلاة والسلام معصوم مما ورد فيه النص ولم يرد النص هنا الله يقول لولا كتابه من الله سبق ما هو الكتاب الذي سبق أنه لا يعذب أحدا إلا بعد بيان الحكم والحكم الذي يكون قد بين بعد لولا كتابه من الله سبق قال ابن عباس كانت الغنائم حراما على الأنبياء والأمم فكانوا إذا أصابوا شيئا من الغنائم جعلوه للقربان فكانت تنزل نار من السماء فتأكله فلما كان يوم بدر أسرع المؤمنون في الغنائم وأخذوا الفداء فأنزل الله تعالى لولا كتابه من الله سبق يعني لولا قضاء من الله سبق في اللوح المحفوظ بأنه يحل لكم الغنائم إذا انتم السابق هنا طيئ إذا ماذا؟ تحليل الغنائم لمسكم أي لنالكم وأصابكم فيما أخذتم من الفداء قبل أن تؤمروا به عذاب عظيم قال ابن إسحاق لم يكن المؤمنين أحد ممن حضر إلا أحب الغنائم يقول لم يكن من المؤمنين أحد ممن حضر إلا أحب الغنائم إلا عمر بن الخطاب فإنما أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسرى وسعد بن معاذ قال يا رسول الله كان الإثقان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه غير عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ هذا أيضا منقطع لا يسأل فقال الله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم روي أنه لما نزل في الآية الأولى كف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم عما أخذ من الفداء فنزل قلوا مما غنمتم الآية وروينا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم لأحد من قبلنا وذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا، أحلها لنا. يعني يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، نزل في العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وكان أسر يوم بدر، وكان أحد العشرة الذين ضامنوا طعام أهل بدر، وكان يوم بدر نوبته، وكان خرج بعشرين أوقية من الذهب ليطعمها الناس، فراد أن يطعم ذلك اليوم فاقتتل وبقيت العشرون أوقية معه، فأخذت منه في الحرب، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتسب العشرين أوقية في فدائه فأبى، لأن قال يا رسول الله أنتم غنمتم مني عشرين أوقية فاجعلها ماذا في فدائي فأبى، وقال أما شيء خرجت تستعين به علينا فلا أتركه لك، وكلف فداء ابن أخيه عقيل ابن أبي طالب ونوفل بن الحارث، فقال العباس يا محمد تركتني أتكفف قريشا ما بقيت، يعني تركتني أسأل قريش وأقترب منهم ما بقيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الذهب الذي دفعته يوم الفضل وقت خروجك من مكة، وقلت له إني لأدري ما يصيبني في وادي هذا، فإن حدث بي حدث فهو لك ولعبد الله ولعبيد الله وللفضل وقسم أولاده يعني بنيه، فقال له العباس وما يدريك؟ قال أخبرني به ربي عز وجل، فقال العباس أشهد أنك صادق وأن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله ولم يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل، فذلك قوله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم إن يعلم. نعم هو كان أحد العشرة الذين دللوا طعام أهل بدر، يعني هو خرج إلى بدر مع الكفار الكفار وهو كان يطعم الكفار بهذا المال العشرين أوقية. شنو أيضا نقول هذا نوفل هو شقيق ابن أخيه ابن أخيه والحارث كان عم النبي عليه الصلاة والسلام عم من أعمام النبي ونوفل ابنه. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى الذين أخذتم منهم الفداء إن يعلم الله في قلوبكم خيرا أي إيمانا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال العباس فأبدلني الله عنها عشرين عبدا كلهم تاجر يضرب بمال كثير، يعني كلهم تاجر يضارب، وأدناهم يضرب بعشرين ألف درهم مكان عشرين أوقية، وأعطاني زمزم وأحب أن لي بها جميع أموال أهل مكة وأنا أنتظر المغفرة من ربي عز وجل، رضي الله عن العباس. قوله عز وجل ويريد خيرتك عن الأسارة فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم ببدر والله عليم حكيم. قال ابن جريج أراد بالخيانة الكفر، يعني ويريد الكفر فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم ببدر والله عليم حكيم، أي إن كفروا بك فقد كفروا بالله من قبل، فأمكن منهم المؤمنين البدر حتى قتلوه وأسروه، وهذا تهديد لهم إن عادوا إلى قتال المؤمنين ومعاداتهم. نعم قال أين التهديد؟ في قوله فأمكن منهم، فأمكن منهم قصاص شيء. نعم قوله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا أي هاجروا قومهم وديارهم يعني المهاجرين وجاهلوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه أي أسكنوهم منازلهم ونصروا أي نصروهم على أعدائهم هم الأنصار رضي الله عنهم أولئك بعضهم أولياء بعض. هذا قوله عين المهاجر أفضل من عين الأنصار؟ لا لا خطأ، جنس المهاجر أفضل من جنس الأنصار، هناك بعض الأنصار أفضل من بعض المهاجرين، بعضهم أولياء بعض دون أقربائي من الكفار. قيل في العود والنصر، وقال ابن عباس في الميراث وكانوا يتورثون بالهجرة، فكان المهاجرون والأنصار يتورثون دون ذوي الرحم، وكان يعني يتورث المهاجر والأنصار دون أقاربه، ثم نسخ هذه الآيات. وكان من آمن ولم يهاجر لا يرث من قريبه المهاجر حتى كان فتح مكة وانقطعت الهجرة وتورثوا بالأرحام حيثما كانوا، وصار ذلك منسوخا بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء يعني الميراث حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين أي استنصركم المؤمنون الذين لم يهاجروا فعليكم النصر إلا على قوم من بينكم وبينهم ميثاق عهد فلا تنصروهم عليهم والله بما تعملون بصير. يعني المؤمنون الذين مكثوا مع الكفار ولم يهاجروا إلى المدينة إن استنصركم في الدين على قانون الكفار عليكم أن تنصروهم إلا إذا كان بينكم وبينه لا كفار ماذا عهد، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض في العون والنصرة. قال ابن عباس في الميراث أي يرث المشركون بعضهم من بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض، قال ابن عباس إلا تأخذوا في الميراث بما أمرتكم به تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم قال إلا تفعلوا، هو أن يتولى المؤمن الكافر دون المؤمن تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فالفتنة في الأرض قوة الكفر، والفساد الكبير ضعف الإسلام. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لا شك ولا مرية ولا ريب في إيمانهم، لهم مغفرة ورزق كريم في الجنة. فإن قيل أي معنى في تكرار هذه الآية؟ قول والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله آخره. قيل المهاجرون كانوا على طبقات، فكان بعضهم أهل الهجرة الأولى وهم الذين هاجروا قبل الحديبية، وبعضهم أهل الهجرة الثانية وهم الذين هاجروا بعد صلح الحديبية قبل فتح مكة، وكان بعضهم ذا هجرتين، هجرة الحبشة وهجرة للمدينة. فالمراد من الآية الأولى الهجرة الأولى، ومن الثانية الهجرة الثانية. أهل الهجرة للمدينة أو الحبشة للمدينة. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، أي معكم، يريد أنتم منهم وهم منكم، أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وهذا نسخ التوارث بالهجرة ورد الميراث إلى ذوي الأرحام في كتاب الله، أي في حكم الله عز وجل. أراد بكتاب الله القرآن يعني القسمة التي بيّنها في سورة النساء، إن الله بكل شيء عليم. نعم. قبل أن يهاجر المدينة هو كان ما كان يحسبون بلاد الإسلام صح؟ بعده فكان الناس كان في شراء الإسلام لما حتى النبي ما كان يحسب. لأن هناك خلافا بين أهل العلم في تعريف دار الإسلام، أكثرهم يقول دار الإسلام هي التي عليها أحكام الإسلام وإن كان أكثر هي كفار، ودار الكفر هي التي عليها أحكام الكفر وإن كان أكثر هي مسلمون كالمدينة. كان عليها أحكام الكفر وإن كان أكثر هي مسلمون. وعلى كل حال الشوكاني في السنة الجراح قال ودار الإسلام ودار الكفر الأحكام المترتبة عليهما، العلم بدار الإسلام ودار الكفر عديد الفائدة، لأن الأحكام التي تترتب على هذا لا يوجد فائدة منها. هكذا هذا قول الشوكاني في السنة الجراح. هل في هذه المسألة فائدة؟ أليس الذبائح لا يؤثر من المسلمين؟ هذا نوع من التأثير بشكل التأثير في معرفة الذبائح، نوع النموذج في أسواق المسلمين يعمل على السلامة. ولكن لو كانوا كفار، لو كان الحكم في هذا البلد كافرا استقبلوا ذبائحهم حتى إن كان حتى كانت ضد الكفر، إن كان أغلب أهلها مسلمون.